طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مر معنا في كلام ابن الوردي في وصاياه لولده أنه أوصاه بوصايا، ومن هذه الوصايا أنه أوصاه بأن يتزود من العلم. هذه من أحسن الوصايا حقيقة، أوصاه أن يتزود وأن يستكثر من العلم، أي من علم كتاب الله وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من علم الشريعة عموما، من علم الشريعة عموما. وذكر أن هذا التزود وهذا الاستكثار فيه إغاظة، فيه إغاظة ماذا؟ للأعداء والحساد، فيه إغاظة للأعداء والحساد. لماذا؟ لأن العلم شريف ويشرب به الإنسان، شريف في نفسه ويشرب به ماذا؟ الإنسان، ويرفع به الإنسان ويكون له مكانه، ويكون لماذا مكان، وهذا أمر مشاهد ملحوظ. لكنه حث على أمر لا بد منه، وهو أن يجمل هذا العلم وأن يزين هذا العلم بالعمل، يجمله ويزينه ماذا بالعمل، لأن العمل هو المقصود والعلم هو وسيلة للعمل. فإذا أضاع الإنسان العمل وحرص على العلم فإن الإنسان هذا تمسك بالوسائل وترك المقاصد. فالعلم لا يقصد لذاته وإنما يقصد لغيره، ألا وهو العمل، ألا وهو ماذا؟ العمل. فمن الحرمان أن الإنسان يحرم من العمل بالعلم. ولهذا لام الله عز وجل كما قلنا المؤمنين في تركهم الأفعال وهم يقولون، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلامهم الله عز وجل أنهم يقولون القول ولا يفعلون ولا يتابعون ماذا بالفعل. وهكذا أيضا ماذا قبح الله عز وجل أيضا فعل ماذا اليهود الذين يعلمون ثم ما يعملون، يعلمون لكن لا يعملون بالعلم. فوصفهم الله عز وجل بالحمر، قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولهذا كانوا من القوم المغضوب عليهم، وهم أشد عقوبة من النصارى الذين عملوا على جهل، أما هؤلاء فعلى علم ولم يعملوا ماذا بالعلم. فالإنسان إن لم يعمل بعلمه فكما قال سفيان بن عيينة أن فيه شبها من اليهود، وهكذا من عمل على جهل فهذا فيه شبه ماذا بالنصارى. وكلا الطائفتين على ماذا؟ على أمر عظيم، على أمر ماذا عظيم. فابن الوردي عليه رحمة الله يوصي ولده بمثل هذه الوصايا العظيمة. وأيضا مما أوصى كما مر معنا أوصى بأن يتعلم النحو، أن يتعلم ماذا النحو، وأن يجمل ويحسن كلامه بالنحو، أن يحسن ويجمل كلامه ماذا بالنحو. فإذا حرم ماذا النحو فإن هذا ماذا يحصل عنده خبل، ما معنى اختبال؟ أي حيرة، ما يدرون ماذا يعني إذا تكلم، يرفع المنصوب ينصب المرفوع إلى آخره. فأوصاه مثل هذه الوصايا، كأنه أوصاه أن يتعلم العربية وأن يتمكن من علوم ماذا العربية، لأن الكتاب والسنة عربية. ثم قال عليه رحمة الله أنظم الشعر ولازم مذهبي، أنظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد لا تبغي النحل. ما معنى هذا؟ يقول أنظم الشعر، أنظم ماذا الشعر، أي بمعنى تعود نظم ماذا الشعر، تجعله في منظومات، تجعل شعرك في منظومات. لأن والدك كان ماذا شاعرا كبيرا ينظم ماذا المنظومات، فدل على الطريق الذي كان يمشي عليه، دله على الطريق الذي كان يمشي ماذا عليه. أنظم ماذا الشعر، أنظم ماذا الشعر. لا احنا فوتنا بيتا صح ولا لا، ولا ما في يمل المنطق. نعم قال ولازم مذهبي. ما هو مذهب يعني ابن الوردي فيما يتعلق بالشعر، ما هو مذهبه فيما يتعلق بالشعر؟ أبان في العجز من البيت، أبان في العجز ماذا من البيت. قال في اطراح الرفد لا تبغي النحل، أي بمعنى لا يكون ماذا شعرك من أجل أن تعطى مقابل، لا يكون شعرك ماذا من أجل أن تعطى ماذا مقابل، أي بمعنى لا تفعل الشعر ولا تقول الشعر إلا بمقابل العطايا والنحل، حتى تعطى عطايا وحتى تعطى ماذا؟ نحل. فيقول أنا شعري ونظمي في منظومات أفعله لله جل وعلا، ما أريد مقابله، لا أريد ماذا؟ مقابل شعري. فإن كون الإنسان يطلب مقابل ماذا؟ الشعر، فهذا امتهان للشعر، هذا امتهان ماذا للشعر، أن الإنسان يأتي بالأشعار فيريد مقابل هذه الأشعار يمدح أو يثني على أحد مقابل عطية، فهذا يعتبر من امتهان الشعر. فيقول له أنظم الشعر، أنظم المنظومات، لكن تلزم مذهبي. تلزم ماذا؟ مذهبي. ما هو مذهبه؟ أن تجعل شعرك لله عز وجل، أن تجعل ماذا؟ شعرك لله عز وجل، ولا تريد الرفد والنحل أي المقابل للشعر. إذا مدحت ماذا إنسانا تريد مقابل، سواء كان حاكما أو محكوما، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وأنت تريد ماذا؟ العطية من وراء الأشعار، لأن عامة الشعراء هو هذا، عامة الشعراء يشعر من أجل أن يعطى مقابل ماذا؟ شعره. فحث ولده على ما يتعلق بنظم ماذا؟ الشعر، بنظم ماذا؟ الشعر. والشعر كما يقول العلماء هي ملكة، ما يستطيع الإنسان أن يكون شاعرا هكذا، هي ماذا؟ ملكة. وكون الإنسان يتكلم ماذا؟ الشعر، قد لا يستطيع أن يأتي ماذا؟ بالشعر، قد لا يستطيع أن يأتي بالشعر، فهي ملكة. قد تحصل من العامي، قد تحصل من الصغير، من الكبير، من الذكر والأنثى. صغير ما شاء الله عنده ملكة على الشعر، وأنت تريد أن تشعر، قد تكون مثلا على سيوتان من طلاب العلم، من أهل العربية، لكن ما تستطيع أن تأتي ببيت واحد، وهذا الولد الصغير ربما يسرد 10 أبيات في مجلس واحد. هذه ملكة، هذه ماذا؟ ملكة، يعني تكون ماذا؟ عند إنسان من الله عز وجل، عند ماذا؟ إنسان. والإنسان إذا أراد أن يكون يقول ماذا من الشعراء، يبالغ في الإكثار من ماذا؟ من كلام العرب، أي من قراءة كلام ماذا العرب، ومن أشعار ماذا العرب، ثم بعد ذلك يعود نفسه قليلا، يعود نفسه ماذا قليلا. أما بعضهم اللهم بارك سليقة، يقول الشعر سليقة، يسرد أبياتا في مجلس واحد. تقول له أنظمنا مثلا على سبيل المثال، أنظمنا يعني كتابا معينا، ينظم لك الكتاب، ينظم لك ماذا الكتاب في ساعات، في ساعات ماذا معدودة. فهي ملكة، هي ماذا ملكة. فابن الوردي عليه رحمة الله يوصي ولده لا يجعل شعره وسيلة وطريقا لي يعني ماذا مقاصد الدنيا، لمقاصد ماذا الدنيا. فالشعر يعتبر ماذا؟ إذا نظم الإنسان لله عز وجل في الله، هذا يعتبر ماذا؟ لا شك أنه من قبيل ما يفضل به ماذا الإنسان، ويشرب به ماذا الإنسان. في قول المال يذهب، المال ماذا يذهب، والفضائل هي التي تبقى للإنسان. فيوصي بمثل هذه الوصايا، لا تجعل شعرك يعني وسيلة لحطام الدنيا. ثم قال عليه رحمة الله: فهو عنوان على الفضل وما، أي الشعر بشرطه السابق، الشعر بشرطه ماذا السابق، وهو أنه يبذله ماذا لا بمقابل، يبذل الشعر في المنظومات في الثناء على الإسلام والمسلمين والحث على الخير وطالب العلم إلى آخره، كما كان يفعل ماذا حسان رضي الله تعالى عنه، وكما كان يفعل ماذا أبو رواحة، كان يفعلون الشعر لله عز وجل. قال: فهو عنوان على الفضل وما، عنوان على الفضل، أي بمعنى بشرطه السابق، أن تأتي بالشعر بشرطه، بمعنى تتعفف أن تطلب ماذا مقابل هذا ماذا الشعر. فهو عنوان على الفضل، عنوان على الفضل. ولهذا كان من فضل يعني ماذا من فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الشعراء، هؤلاء ماذا الشعراء الذين لا يريدون من وراء هذا الشعر إلا ماذا إلا الأجر من الله عز وجل، فما يبتذلونه ولا يمتهنون الشعر، لا يبتذلون الشعر ولا يمتهنون ماذا الشعر. لهذا استثناهم الله عز وجل، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء ممن استثنيا فيما يتعلق بالشعر، وإلا في الشعراء في الغالب أنهم يمتهنون ماذا الشعر. قال: فهو عنوان على الفضل وما، أحسن الشعر إذا لم يبتذل، يبتذل يمتهن أي يطلب مقابله، إذا طلب الإنسان مقابل ماذا الشعر فقد امتهنه وابتذل ماذا الشعر، يتملق به ويتزلف ماذا به من أجل حطام الدنيا الفاني. أما إذا لم يطلب ماذا مقابلهم فلا شك أنه ماذا أنه يدل على فضل هذا الشخص، يدل على فضل هذا ماذا؟ الشخص يدافع به عن العقيدة، عن الدين، عن الإسلام، عن الأخلاق، عن الآداب، هذا لا شك أنه من الفضائل. فأوصى ابن الوردي ولد أبا بكر بأن يكون شاعرا، لأن الوالد كان شاعر، فيقول أنا أنصحك ماذا بالشعر، وأن تنظم ماذا الشعر، مع أنه ملكة، لكن إذا وفقك الله عز وجل لنظم ماذا الشعر فلا تبتذله ولا تمتهن ماذا الشعر، لا تبتذل الشعر ولا تمتهن ماذا الشعر، فإن هذا مذموم، فإن هذا ماذا مذموم. أول من يعني ماذا ابتذل الشعر، أول من ابتذل الشعر وامتهن الشعر من هو يا إخوان؟ أول من طلب مقابل شعره دنيا، فقالوا هذا أول من ابتذل الشعر وامتهن ماذا الشعر، وإلا في الشعراء لهم مقامات ومنازل عند العرب، لكن يقولون أول من ابتذله وامتهنه أي جعله مهنة يترزق من ورائه، من هو أول من فعل هذا؟ ثم جاء بعد الشخص آخر أيضا ابتذله وامتهنه زيادة على هذا الأول، فمن هم؟ من الأول؟ أول من ابتذل الشعر وامتهن الشعر أي يطلب مقابل يتزلف به ويتملق به عند السلاطين والولاة حتى يعطونه قليلا أو كثيرا من الدنيا، أول من أول شاعر من الشعراء، والشعراء قبله ما كانوا يبتذلون الشعر. قالوا الأعشى، الأعشى هو أول من ابتذل الشعر وامتهنه، لكنه كان من يبتذله ويمتهن عند من؟ ويتزلف به ويتملق به عند الحكام والسلاطين حتى يأخذ مالا، لكن جاء بعده من يطلب مقابل ماذا هذا الشعر عند من؟ عند عوام الناس ولو في الشارع، يقول الشعر في الشارع حتى يعطوه الريال الريالين، من هو الذي جاء بعده؟ قال الحطيئة، الحطيئة فاق الأعشى، فكان يبتذل الشعر ويمتهن الشعر حتى عند عوام الناس حتى يعطوه اللقمة واللقمتين مقابل أن يقول الشعر، وإلا كان الشعراء قبل الأعشى والحطيئة ما يبتذلون الشعر ولا يمتهنون الشعر، فلما جاء هؤلاء ابتذلوا الشعر وامتهنوا الشعر، والآن ما أكثرهم، الآن الكل يبتذل ماذا؟ يمتهن الشعر ويبتذل ماذا؟ الشعر، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. عندي سؤال يا إخوان الأشكال؟ نعم. من؟ إذا مات الشخص عليه دين، هو أصلا بموت الإنسان حل الدين، بموت الإنسان لابد أن تسدد الديون قبل أن توزع التركة، هذا إنسان عليه ديون إما من حقوق الله أو من حقوق الخلق، مات وعنده تركة، أول ما يسدد من التركة هي الحقوق، فلابد أن تسدد، إلا إذا كانت مؤجلة، فيقول هؤلاء الورثة نحن نأخذ التركة ونضمن لكم سداد الدين في وقته، سداد الدين في وقته المؤجل على هذا الميت، أي صورتان، إما أن يكون مؤجلا وإما أن يكون مطلقا، فإذا كان مطلقا بموته حل الدين فيسدد الدين حتى على هذا الشخص، فإن يعني ماذا نفس هذا الإنسان معلقة بدينه، لابد أن يسدد عنه الدين لله أو لحق المخلوقين. أما إذا كان مؤجلا فقال الورثة نحن نضمن، إذا جاء وقت الأجل سنعطيكم ماذا الدين الذي عليه، يؤجل بالضمان، يؤجل بالضمان، والأولى أنهم يعجلون سداد دينه، يعجلون سداد دينه. نعم. ولو ذهبت التركة كلها في الديون نقول نعم، لأن حقوق الخلق وحقوق الخالق وهي الديون هذه مقدمة على التركات، مقدمة على الوصايا ومقدمة على الديون، يعني التركة ما تأتي إلا في الأخير، أول ما يقدم حقوق الميت يغسل ويكفن ويحفر لقد تحتاج إلى مؤنة، والأمر الثاني بعد ذلك ننظر إلى الديون ثم ننظر إلى الوصايا، فإذا بقي شيء من المال نقول الورثة خذوه، وإذا لم يبقى نقول خذوا الأحزان ورث لكم الحزن فابكوا عليه. بارك الله فيك. طيب إلى هنا.